بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى الشهداء بين يديك والسبايا من أهلك وذراريك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أبا حسن أبا حسن شكوى إليك وإنها لواعج أشجان يجيش بها الصدر. أتدري بما لاقت من الكرب والبلاء وما واجهت في الطيف أبناؤك الغر؟ أعزيك فيهم إنهم ورد الردى بأفئدة ما بلغ لتها القطر. وتاوين في حر الهجيرة بالعرى عليهم سواف الريح بالترب تنجر. وزاكية لم تلف بالنوح مسعدا سوى أنها بالشوط يزجرها. يا زجر ومذعورة أمست وخفاق قلبها تكاد شظاياه يطير بها. مذهولتين من دهشة الخيل أبرزت عشية لا كهف هناك ولا لا ما راح غير ما وياك ما يشفي الجبيد. أهله يحصل لعد جسمك لحيد وياك كان بجسمك يتواريني. راح رد للخيام لكن يا فيه أحرق وخدري ابن أهل الضرائم. هاي مفرة أطفالك من حرم ومن ردني العدى تشبيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عرضت هذه الآية الشريفة لحالة غاية في الأهمية وصفة أساسية من صفات الإنسان المؤمن بالله عز وجل حق الإيمان. الله تعالى حينما ندد ببني إسرائيل قال: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم يعقب يقول: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. علامة كون الإنسان فانيا في الله عز وجل أن يكون لقاء الله عز وجل محبوبا إليه، وهذا هو أعلى درجات الإيمان، أفضل كشاف. إذا أراد الإنسان أن يستكشف نفسه بكل بساطة يعرض نفسه على هذا المقياس، يزن نفسه بهذا الميزان، يقول: أنا أحب الصلاة، أحب الصوم، أحب الحاج، أحب الخيرات إلى آخره، أحضر مجالس شعائر. لكن لو قدر أن حمي الوطيس وجد الجيد وقامت الحرب على ساق ودعاني من لا يشك في شرعية دعوته وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أحد العترة الطاهرة الذين لا شك ولا إشكال أن إذا دعوني حتما فالحرب حرب مشروعة بالتأكيد، فما يوجد ترديد. لو هكذا دعيت وأنا متعلق بهذه الدنيا، عندي زوجة وعندي أولاد وعندي أموال وعندي مقام وعندي وعندي إلى آخره، نفسي تسمح لي بالمفادات أم لا تسمح لي؟ بينك وبين نفسك بكل بساطة، هذا المقياس دائما ضعه بيدك في جميع الأحوال. من هنا ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قوله: من لم يغزو، المقصود يعني الجهاد وليس الغزو بالمفهوم السلبي، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. حديث هذا الذي عرضناه يعني الجهاد التقديري، على تقدير أن أدعى بالظرف الذي شرحته، نفس الطاوعني أم لا. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، اسمع الجواب، جواب الشرط، فهو على شعبة من النفاق. أعوذ بالله، فهو على شعبة من النفاق. النفاق درجات كما تعلمون، كما إن الإيمان درجات النفاق درجات. فبكل بساطة، وهذا سؤال كثير من الناس يسأل عنه، يقول: أنا ما أدري هل أوفق إذا ظهر صاحب الأمر عليه السلام أن أكون من أنصاره أم لا، لأن ثبت بالروايات أن هناك ناسا ممن يدعون له بتعجيل الفرج إذا ظهر ورأوا مر الحق على يديه أو مر الموت الأحمر على يديه خذلوه أو وقفوا ضده وقالوا له: ارجع لا حاجة لنا فيك. رواية الشيخ المفيد رحمه الله. إذن الإنسان في الأيام العادية، في الأيام الباردة كما يقال، إذا جلس بينه وبين نفسه قد يتمنى الأمان ويصور أنه على أهبة الاستعداد وأنه على جانب كبير من الإيمان، لكن ما يدري أن إذا واجه ماذا يكون مصيره. ثم تبقى درجة، هذه ما يمكن حتى بالوضع العادي يعني قبل المواجهة، ما يستطيع الإنسان يقدرها. أنا قلت أن هذا الميزان بيدك، لكن هذا الميزان نسبي، يعني ليس بالضرورة حتى هذا الإنسان الذي الآن لو بينه وبين نفسه يتصور مثلا ظهور الإمام صاحب الأمر عليه السلام، أو يتصور دعوة الحسين عليه السلام، ألسنا نقول يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما؟ هذا الإنسان لما يتصور هذه الدعوة الشريفة ويجد من نفسه الاستعداد، ليس بالضرورة أيضا إذا صارت ساعة المواجهة أن يثبت، يعني يبقى احتمال التخلف ماذا؟ قائما، لأن التقدير غير الواقع، الافتراض غير الواقع الوجداني الميداني. ترى الموت الأحمر نصب عينيك وأنت تتقدم إليه. من هنا الإنسان لابد أن يتقن كل جوانب إيمانه. كيف يعني؟ أولا الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي هو أساس الإيمان. نحن إنما نؤمن برسول الله وبأهل بيته انطلاقا من هذا. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام، لاحظوا روعة السؤال وروعة الجواب، قيل له يا أمير المؤمنين عرفت الله بمحمد أم عرفت محمدا بالله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت إنما عرفت الله بواسطة الرسول، يعني لو لم يبعث ما تعرف أن لهذا الخلق خالقا ولهذا الوجود موجدا وأنه كامل وأنه رحيم وأنه عليم إلى آخره، أم لا العكس؟ فقال بل عرفت محمدا بالله. ولهذا الحديث يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أحب الله أولا، ثم أحبوني لحب الله، ثم أحب أهل بيتي لحبي. طيب النتيجة إيش؟ جزاء يوم القيامة. يقول يوم القيامة أنا آخذ بحجة الله، أنا مستند إلى السند الرباني محتمي بالله، أنا آخذ بحجة الله وأهل بيتي آخذون بحجتي وشيعتنا آخذون بحجة أهل بيتي صلوات الله عليهم أجمعين. فهذا التسلسل الطولي ينتهي إلى الله. الإيمان أولا يجب أن أعمق إيماني بالله. إذا أيقنت بوجود الله وأيقنت بعدل الله وحكمة الله ورحمة الله، ثم أيقنت باليوم الآخر ثانيا هذا، وثالثا أيقنت بعدالة قضيتي، هناك قضية أنا أكافح من أجلها، فإذا أيقنت بعدالة القضية بعد الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، طبعا القضية ما يمكن أن تعرف إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا أنا بأي طريقة أتصل بالله؟ كيف تكون عندي قضية؟ أنا أعرف الله، لكن متى أعرف عدالة القضية؟ إذا جاءني رسول برسالة وثبت عندي أن هذا السفير بيني وبين الله عز وجل وأمرني بموقف، الموقف يكون علي حجة بالتأكيد. فمدى إيماني بالله واليوم الآخر وعدالة الرسالة التي أكافح من أجلها، هذا يدفع النفس نحو المواجهة ونحو التضحية. فتكون هناك قوتان، قوة جاذبة وقوة دافعة. إذا اجتمعت قوتان باتجاه واحد، واحدة تدفع والأخرى تجذب بنفس الاتجاه، الحركة تكون أسرع. هذا سر الإقدام في النفس المؤمنة، أنه هذه قل هذه مش تسميها هذه الشخصية إذا اجتمعت عليها قوتان، قوة من جهة تدفعها وهي إيمانك بالله تبارك وتعالى، وكذلك يقينك بعدالة قضيتك ورسالتك، وقوة تجذب وهي الآخرة تجذبك إليها، حينئذ التقدم يصبح أضعاف مضاعفة. ولهذا ليلة عاشوراء وجدنا أن عددا من أصحاب الحسين عليهم السلام أو أن بعضهم كما روي عن حبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه وآخرين أنهم شوهدوا مبتسمين تلك الليلة. يسأله السائل: هذه ليلة ماذا؟ حزن وليلة حداد وليلة مصاب وأنت تبتسم؟ فقال: وأي مقام أولى بالابتسام من هذا المقام؟ ما هي إلا أن يطلع عمود الفجر فنميل على القوم بأسيافنا، فيميلوا علينا بأسيافهم فنعانق الحور العين. كأن يتحدث عن لوحة أمامه يقينية، يعني ما يخالج شك أبدا. هذا وضوح الصورة من شأنه أن يوفر شيئين: أولا سرعة الإقدام، تردد ما يصير عنده. ثانيا يخفف عليه ألم الموت. سامع قصة النسوة: لما رأينا الجمال اليوسفي قطعنا أيديهن، لأنه شغفهن ماذا؟ شغفهن حبا، فما ظنك بمن يستولي عليه حب الله؟ تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب أربا لما مال الفؤاد إلى شواك. إذن الذين يشرون أنفسهم عنوان موضوع الآية الشريفة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري بمعنى يبيع، عكس يشتري. لهذا الله يقول: وشروه في قصة يوسف عليه السلام بثمن بخس دراهم معدودة. شروه، باعوه يعني. بعد ذلك الآية بعدها: قال الذي اشتراه من مصر لامرأته. اشترى عكس شراء، عكس باع. فشرى عكس اشترى. الآية الأخرى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. شروا يعني لبئس ما باعوا به أنفسهم. فالآية تقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. طبعا هذا على درجات. الإنسان تارة يشري نفسه، يبيع نفسه، بمعنى أنه تهون عليه أموال الدنيا فيقدم ما يستطيع مما عنده لله عز وجل. كان الحسن عليه السلام سنويا يقاسم ربه ماله مرتين، يعني غير إخراج الحق الشرعي. اثنين، وغير الخيرات والصدقات الاعتيادية اليومية، كان يقاسم ربه ماله مرتين. يقاسمه كيف؟ ينصف الأموال كل ست أشهر، كل ما عنده يسوي به جلب، نصفه لله ونصفه يستبقيه لضروراته. زين، كل ستة أشهر. فكان يقاسم ربه ماله مرتين. الإمام الحسين عليه السلام يقول: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل أن تتفلتي. فلا الجود ماذا يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا ما تولتي. أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، بشرط أن يكون إنفاقك في محله. هذه نقطة أساسية. بعد إذا ما وضعت في محله وما شفت على عين خير، هذا بعد مو تقصير الله، تقصيرك أنت. يجب أن تضعه في موضعه الصحيح، أن تعرف المورد المناسب. هناك أولويات، واحد. وثانيا والأهم، أن يكون الباعث على ذلك وجه الله عز وجل. فلرب إنسان يعطي، ولكن يعطي ليكسب مصلحة شخصية، يعطي ليكسب مقاما، ليكسب منصبا، يعطي ليكسب شهرة إلى آخره. وما أكثر الذين يبتلون بهذا المعنى. إما أن يمسك وإذا فتح يده يفتحها لغير الله مع الأسف. وهذا من سوء التوفيق، من سوء الطالع، أن الإنسان يبخل على الله، يمسك فإذا فتح فتح على غير الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. زين، الله ماذا يقول؟ يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس يعني هذا البخل النفسي، الحرص النفسي على الدنيا، الإمساك النفسي. هذا الإنسان إذا يتخلص منه يفلح. طيب الطريق إلى المفادات بالنفس، المفادات بما دونها. من ظن على الله يعني بخل على الله بما دون النفس، يعني بخل عليه بمال، بجاه، بمنصب، بغيره. قطعا من بخل على الله بما دون النفس فهو بالنفس أبخل. ولهذا الله لما ذكر الجهاد بالأنفس والأموال قدم الأموال، لأنها طريق. جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، لأنه في التقديم عادة الإنسان يدرب نفسه، يربيها على أن يجود بما دون النفس بالمال. ثم المال هو طريق أيضا إلى الجهاد، يستخدم المجاهد في حركته الجهادية. لكن الله عز وجل لما يستلم من هذا المجاهد، لاحظ الآية الكريمة عكسه، قالت إن الله يشتري من المؤمنين، ما قالت أموالهم، هناك جاهدوا بأموالكم أولا، لكن هنا قال إن الله يشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لأن الله في مقام الاستيفاء إنما يستفي من العبد أشرف ما عنده، وأشرف ما عنده ماذا؟ ماله أم نفسه؟ نفسه. هذا هو سر العكس في باب الجهاد وفي باب الاستيفاء. وقسم من الناس يضحي بجاهه، يضحي بسمعته، يضحي بمنصب. وتدري هذه المسائل كم تشق على الإنسان، خاصة إذا صار الإنسان في مواجهة تحدي، والعياذ بالله هذا التحدي شيطان خلاق للمشاكل والمعاصي. قد إنسان بالوضع العادي يمكن نصيحته، يمكن تغييره، لكن إذا واحد واقف له بالمرصاد يتحدى، لا تأخذ العزة بالإثم، حتى لو نفسه تحدث أن يتراجع بعد ما يتراجع. وهنا الشيطان واقف له بالمرصاد، لا فلان يشمت بيك، أبدا. التضحية مرة تكون بماء وجه لا فقط بمال، ولربما كانت التضحية بمال الوجه من أجل الله أفضل العباد. الدم تضحيته أعظم، ولكن ليس دائما. أحيانا الإنسان يصبر على تحدي، يصبر على موقف، لكن هذا الموقف إذا يريد يعني يخالفه ليس في مصلحة الإسلام. تدري أن أمير المؤمنين سلام الله عليه صبره في بعض المواقف قبل أن يستشهد، تدري هذا يعدل عند الله جهاد المجاهدين في سبيله؟ وهو الأسد الباسل الذي قام الإسلام على عاتقه، تالي يتنكر للمجتمع ويساوي به من لا يليق بمقامه، والإمام يصبر ويتحمل من أجل حفظ بيضة الإسلام. تدري هذا كم هو عظيم؟ علم الله أن القتل كان عليه أهون لو جاز، ولكن الإمام ما يتحرك من عواطف، الإمام يتحرك من مصالح دينية عليا. فرض عليه عليه السلام أن يصبر وأن يتحمل، وهذا هو جهاد النفس. وحتى هو القتال يعبر عنه الجهاد الأصغر، ومقاومة نزوات النفس يعبر عنه الجهاد الأكبر، هي الدائرة الكبرى هذه، لاحظوا جيدا. والمقاتل إنما يمتحن قبل ملاقات الحتوف والرماح والسيوف. تدري الامتحان وين؟ إن شاء الله إذا أكرمنا الله بهذه الكرامة وكنا من أهلها وجعلنا الله وإياكم من أنصار صاحب الأمر صلوات الله عليه. هناك الامتحان العظيم، هناك الإنسان يعرف نفسه، وليس في الأيام العادية في الأيام الباردة نجلس ونقول ونكرر ما خسرانين شيء الكلام كما يقال ما عليه قمرق، نكرر يا ليتنا كن. الامتحان هناك، هناك الإنسان إذا رأى مر الموت وغير مر الموت، قبل مر الموت أنا أؤكد أن هنالك محنا وفتنا ستحدث قد تسلب الإنسان دينه، كما في الروايات يصبح مسلما ويمشي كافرا. بهذا نكرر بالدعاء اللهم ارزقنا حسنا العاقبة. هنا الامتحان، الإنسان إذا سطع له الحق حينئذ التقدم نحو التضحية يكون سهلا. فالحاصل الإنسان لابد أن يراجع نفسه ويعلم أن جهاد النفس هو عبارة عن أن تنحر الشهوات والنزوات والأهواء والعناد، وأؤكد على العناد، كثيرا ما أهلك ناسا عنادهم جهودهم أنانيتهم وغير ذلك، غير شهوة الحكم وشهوة المال وشهوة الحياة وإلى آخره. هذه مسائل إذا الإنسان استطاع أن يوطن نفسه على تجاوزها واقتحم العقبة فقد نجا. هناك بعد ما راح يشعر بالألم كما لو كان يشعر بي لولا هذه الحالة. بتعبير آخر، أنت لما تروح تجاهد تمر بحالتين، أول شيء صراعك مع نفسك. أنت ترى سيوفا مشهورة ورماحا مشرعة، ترى الموت نصب عينيك. هنا أخطر عملية وأثقل عملية على النفس وهذا الصراع بينك وبين نفسك، أقدم ما أقدم. متى ما وطنت نفسك وكبحت جماحها ولانت النفس، ما لما تجلس سيوف الرماح ما تحس بذاك الألم كما كنت تصور. هذه الصورة التي نقلها الرواة عن أصحاب الحسين عليهم السلام، أنه ما كانوا يحسون بالألم كما يحس سائر الناس. لماذا؟ لأنهم اقتحموا ماذا؟ الخط الأول الخطير الكبير، اقتحموا جهاد النفس فاستلانوا، فهانت عليهم الدنيا، تعلقوا بذلك العالم، عشقوا ذلك العالم، قطعوا العلائق، حينئذ هانت عليهم التضحيات وهانت عليهم الجراحات. من هنا كان أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أول فدائي في الإسلام. لماذا؟ علي عليه السلام هو الذي كان يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني أنا واضح عند الصورة في تلك الدار، أنا مشتاق إلى لقاء الله عز وجل. هو يقول في خطبة أخرى يصف أهل بيته، يقول صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. فلذا من أول يوم وقف حارسا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألزم له من ظله، حتى قال فيه الرسول لولا سيف علي وأموال خديجة ما قام للإسلام عمود ولا استقر للإيمان عود. هنالك أسطوانة في المسجد النبوي الشريف، أقرب أسطوانة إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا رزقكم الله تعالى زيارة القبر المقدس لرسول الله صلى الله عليه وآله، هنالك أسطوانات. واحدة من الأسطوانات ينص عليها السمهودي الشافعي في كتابه وفاء الوفاء، اسمها المحرسة أو أسطوانة الحراسة، يعرفها السمهودي، يقول هذه الأسطوانة كان يجلس علي بن أبي طالب على صفحتها مما يلي منبر النبي صلى الله عليه وآله، ومن طرف الآخر مما يلي باب رسول الله آخر بيت الرسول له باب من بيته إلى المسجد يدخل مباشرة. هذه الأسطوانة التي تكون في هذا الموقع المقدس قال يجلس عند صفحتها علي بن أبي طالب ليحرس رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب اختاره رسول الله أن يكون الشخص الذي ينام في فراشه ليلة هجرته. وقبل هذا كان هو داخل دورة لأبي وأمه. سامعين بالدورة في سيرة أبي طالب عليه السلام لما حبسوهم في الشعب، حبستهم قريش، كان أبو طالب عليه السلام من شدة خوفه على الرسول كان أحيانا يبدل منام الرسول أو يبدل من ينام مكان الرسول، فكان إذا استبدل يقول للرسول أنت نم في ذلك المكان وهنا ينام ولدي علي بن أبي طالب، ويقول له بني أنا أأمرك أن تنام هنا لتفدي ابن عمك؟ قال روحي له الوقى ونفسي له الفدا. هذا ينص على المؤرخون. فدربه، مرن أبو طالب عليه السلام على أن يكون فدائيا للمصطفى صلى الله عليه وآله. فلما عرض عليه الرسول أن ينام في فراشه ليلة المبيت، الإمام علي عليه السلام تلقاها بكل رحابة صدر. وماذا قال له الرسول صلى الله عليه وآله؟ قال التحف ببردتي ونم في مكاني، فإن القوم سيأتون ويتفقدونني، فإذا لم يجدوني يوشك أن يواجهوك، يوشك أن يقتلوك. يعني هذا الاحتمال خليه في ذهنك. ماذا يجيبه صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول يا رسول الله روحي لروحك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء، لن يصل إليك سوء أو مكروه وفيه عرق يضرب. ذيك الليلة يقول الحاكم في مستدرك الصحيحين، الله عز وجل قال لجبرائيل في حديث يعني وميكائيل: إني قد جعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر أخاه بطيلة العمر؟ فكل آثر طيلة العمر. قال هلا نظرتما إلى عبدي علي بن أبي طالب عليه السلام وقد فدى ابن عمه بنفسه؟ اللي ذكر الحاكم هذا بالخصوص قال: فقال الله لهما اهبطا واحرس علي بن أبي طالب عليه السلام هذه الليلة. أنزل الله هذه الآية الشريفة في هذه القضية، قضية المبيت على فراش الرسول صلى الله عليه وآله لما خرج ليلة الهجرة، خرج إلى الغار. فأنزل الله قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني يبيع نفسه، باع علي نفسه لله، وكل حياته عليه السلام هي بيع لله. باع كل ما عنده وأهل بيته، كل ما عنده قدمه لله. لكن جاءت بعض الأقلام المغرضة فحاولت بتعبير مبسط تخريب هذه المنقبة، حاولت إفساد هذه المنقبة، تضعيف هذه المنقبة. فادعى بعضهم بأن علي عليه السلام لما نام على فراش الرسول ليس له بذلك فخر، لأن الرسول قال له لن يصل إليك مكروه. فإذا الرسول أعطى ضمان بعد ينام عادي، ينام رغد، يعني ما إلى بفضل، ما رح يعيش جهاد نفس صراع. الرسول طمأنه مأمن. ويزيد على ذلك يقول أنه الإمام علي عليه السلام الرسول أخبره أنه سيقاتل من بعده الناكثين والقاسطين والمارقين، فهو مأمن مهما دخل حربا فإنه سينجو منها. عبارة الحلبي يقول: فكان يدخل الحرب وهو كالنائم على فراشه، مأمن ما راح يصيبه شيء. بعد ويقول أن الرسول صلى الله عليه وآله أخبره بأنه يقتل من بعده على يد أشقى الآخرين ويضرب على رأسه الشريف وتخضب لحيته من دم رأسه، فهو مأمن عند ضمان، فما إلى فخر. ثم يقارن الإمام علي عليه السلام بأشخاص آخرين، ما حاجة أن أذكرهم، خل أذكر هذا الجانب. هذا الجانب تكفل بالرد عليه أبو جعفر الإشكافي المعتزلي البغدادي، هو المدعي الجاحظ. جاحظ ما أخذها من الأصم، والأصم هذا من الكذابين المعروفين. أبو جعفر الإشكافي يقول: هذه دعوة باطلة لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد مصدر تاريخي يؤيدها أو يسندها على الإطلاق. ما عندنا دليل الرسول قال له لن يصل إليك مكروه، تنام على فراشي وما يوصل لك شيء. بالعكس، الرواية اللي سمعتوها الرسول أخبره أنه يحط في باله كل الاحتمالات واردة مفتوحة، ومنها أن يقتل صلوات الله عليه. هذا أولا، أنه هذا الذي ذكر ليس له نصيب من الصحة. خل أعرج على بقية الشواهد ثم أعود للمسألة أناقشها. قضية أن الرسول أخبره بأنه يقتله أشقى الآخرين من بعده، هذا إنما جاء في غزوة العشيرة وهي متأخرة، وما أخبره من بعده. هذه العبارة أيضا لم ترد في هذا الموضوع: يقتلك أشقى الآخرين، يقتله بعد ساعة، بعد شهرين، الرواية لم تقل ذلك. هذا الذي يدعونه ليس له وجود في الروايات. وأما قضية أنه تقاتل بعد الناكثين والقاسطين والمارقين، فهذا لا يدل على أن الإمام علي عليه السلام سينجو من غير القتل. الإنسان قد لا يقتل ولكنه تقطع يده، أليس كذلك؟ يمكن أن تفقع عينه، يمكن أن تصلم إذنه، يجدع أنفه، تقطع أطرافه، تصيبه جراحات بليغة. أحيانا بعض معاناة الجراحات يتمنى الجريح معها أن يكون قد استشهد ولا يبقى عليلا بذلك الحال. هذا النبي ما أعطى بضمان، على فرض أن يكون ضمان في قضية عدم القتل أنه لا يقتل، ولكنه لم يعطه ضمانا بأن لا تصيبه. بالعكس، في قضية الهجوم لما هجموا عليه وهو بايت على فراش الرسول صلى الله عليه وآله، تقول الرواية: لقد رضخوه بالحجارة حتى كان يتضور من شدة الألم. عبارة أصحابه: كان يتضور من شدة الألم. وفي قضية أحد، باعتباره الذي ثبت إلى جانب الرسول صلى الله عليه وآله يحميه، أثخن بالجراحات حتى يقول التاريخ أنه عاد إلى البيت وجسمه قطعة من الجراحات، وبقي أياما مريضا لازم الفراش، ودخل عليه رسول الله يعوده ومعه بعض الصحابة، فقال له بعضهم: يا رسول الله، إني أخشى على علي من هذه الجراحات أن يموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما إنه لن يموت هكذا على فراشه، ولن يخرج من الدنيا حتى يقتل شهيدا في سبيل الله بعد أن يشبع ضيما وهضما. بعد أن يشبع ضيما وهضما. واتفاقا المخاطب هذا الذي سأل الرسول، والرسول جاوبه بدون ذكر اسم طرف من أطراف بعض القضايا، فكأن الرسول يريد يشير له، يقول له راح تشبعوا ضيما وهضما وبعد ذلك يذهب إلى الله تبارك وتعالى. فقال له: أما إنه لن يموت حتى يقتل شهيدا ويخرج من هذه الدنيا مظلوما بعد أن يشبع ظلما وهضما. طيب، الإمام علي عليه السلام إذن على فرض أنه أعطي ضمان، ضمان من الموت، لكن ما أعطي ضمان مما دونه، مما أحيانا يهون معه الموت. هذا الجواب صار واضح. الجواب الآخر أنه إذا كان العلم بنصر الله تعالى والسلامة إذا كان يلغي الفضل للإنسان، فهذا معناه إلغاء الفضل لرسول الله، لأن الله قال له ولو في المقطع الأخير من حياته، قال له والله يعصمك من الناس، باتفاق المؤرخين أن هذا ضمان رباني أنه لا تنالك يد الاغتيال، لن تقتل، أدي هذه الرسالة، الله عز وجل سوف يحميك. ولهذا أصحاب السير يقولون أن الرسول صلى الله عليه وآله ما خلا من حارس، إما علي إلى جانبه كان حراسة معه، ما خلا من حارس، إما علي إذا جانبه، وإذا لم يكن علي عليه السلام موجودا رايح مثلا في سفر أو في جوف معركة أو ما شاكل، كان ينوبه شخص آخر ويعددون الأسماء، كانوا يحرسون رسول الله. فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، حينئذ أمر النبي بإلغاء الحراسات، فألغيت بأجمعها بعد الآية الشريفة. هل يجرأ أن يقول قائل أن كل جهاد النبي وعمل النبي وتعب النبي بعد ذلك ما بي فضل؟ ما إلى بي فضل؟ ليش؟ لأن الله أعطاه ضمانا. هذا كلام ما يقوله عاقل فضلا عن المسلم. ألم نعم تكسر رباعيته، ألم يشج وجهه الشريف في بعض المواجهات، وأدميت ساقه وغير ذلك، مضافا للأذى النفسي. طيب أنت أين؟ أتدري أن بعض الأذى النفسي والروحي أشد على الإنسان من الأذى البدني؟ هذا المعنى تؤمنون به أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وآله قال ما أوذي نبي كما أوذيت أو مثلما أوذيت. طيب، فإذا هذه المحاولات البائسة اليائسة للتقليل من هذه الفضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام محاولات في الواقع تدل على أن هناك نفوسا لا ترتاح إلى علي عليه السلام، فلا يقع بصرها على منقبة إلا وحاولوا إتلافها وتخريبها وتضعيفها بشكل من الأشكال. ولكن بقي علي عليا، بقى علي عليه السلام أول فدائي في الإسلام، جاهد في جميع الحروب، حضر مع الرسول صلى الله عليه وآله، ولو لم يكن له فضل في تلك الشجاعة كما يدعي الحلبي، إذن لماذا نادى جبرائيل باعتراف مصادر الفريقين لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي؟ ولما كانت ضربته يوم الخندق أفضل عند الله من عبادة أو أعمال الثقلين إلى قيام الساعة؟ وعلي لم يكن فردا، وإنما هو منهج، هو مدرسة، ولده صلوات الله عليهم، والولد سر أبيه، ولده عليهم السلام نشأوا تلك النشأة، وتراهم حيث حلوا تجلت فيهم الشهامة والحماسة، وتجلت فيهم الشجاعة والنجدة بأروع صورها. ولهذا ابن زياد لما قال له قائل ألا تحتمل أن الحسين يبايع ليزيد فرارا من القتل، قال لا والله، إني أعلم أن الحسين نفس أبيه بين جنبه، عبارة ابن مرجانة، إن نفس أبيه بين جنبه. صلوا على محمد وآله. أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني أمضي على دين النبي. مولاي أبا الحسن يا أمير المؤمنين بعد رسول الله والزهرة أنت المعزى في مثل هذه الليلة الليلاء في مثل هذا اليوم العظيم. يقال أن الشهادة يهنأ بها أهلها، نعم سيدي، ولكن غلب العزاء وغلبت المأساة. صحيح أنت تهنأ بهكذا أولاد وبهكذا ذرية عظمى بهكذا مفخرة، ولكن مولاي لقد جل بهم الخط، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية على أهل السماوات والأرض بما جرى على أبي عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء. يعجز القلم يعجز اللسان عن شرح ما جرى، لأن أعداءك ما تركوا وسيلة أو أداة للفتك والإجرام والقتل إلا استعملوها ضد أبنائك يوم عاشوراء، وخصوصا ضد فلذة كبدك الحسين عليه السلام. الإنسان مرة يقتل بسيف، مرة يقتل بطعنة رمح، مرة يقتل برمية سهم، مرة يرضخ بالحجر فيموت، مرة يقتل بوسائل أخرى، يقتل بالسم. الحسين بأبي وأمي قتل بها بأجمعها، السهم المثلث هو سهمه ومسموم. بعد السيوف وليس سيفا واحدا، تترى والرماح تترى والحجارة تترى. الراوي يقول حتى صار قميصه كالقنفذ من كثرة ما شاكه من سلاح العدو. وهكذا بقية أبنائك يوم عاشوراء. أعزيك فيهم سيدي، إنهم وردوا الردى بأفئدة ما بلغلتها القطر، وفوق كل هذا قتلوه بأبي وأمي عطشانا ظمآنا يتلوى من شدة العطش، كان يجود بنفسه على التراب مما أجهده من الجراحات والعطش الشديد. ولعل العطش كما تصف بعض الروايات كان أشد إحراقا لقلبه وإيلاما لنفسه من آلام السيوف والرماح والسهام. ولهذا الإمام السجاد لما وارى جسد أبي عليه السلام كتب عبارة العطش، ما مألوف ينكتب شيء غير اسم الميت على القبر، لكن الإمام السجاد من حرقة قلبه كتب هذا قبر الحسين بن علي المذبوح عطشانا. الله الله، حرقة قلب أبا عبد الله، والعطش أحرق قلوب أبناء الحسين، إخوة الحسين، أهل بيت الحسين، أصحاب الحسين وبنات الحسين. قيل مثل هذه الليلة انكسر لهم عمر بن سعد فقال أعطوهم شيئا من الماء. ليلة 11 من المحرم لما جاءوا بالماء والأطفال عطاشا في شدة العطش 3 أيام لم يشربوا من الماء شيئا، فلما وضع بين أيديهم لم يتقدم طفل واحد، كأنه كلهم ينتظرون الإشارة، الإشارة من مثلا من زينب عليه السلام، ماذا يصنعون بعدا هم مترددون، أصلا الحسين يقتل عطشانا، يشربون ماء بعد أو ما يشربون ماء. فصاح الرجل ألا تشربون، والتفت إلى سكينة كانت أقربهم إليه قال ألا تشربين من الماء، وإذا بها تنفجر باكية كيف أشرب وقد قتل بها الحسين عطشان. أنا أشرب أنا أشرب لذيذ الماء حاشا، وأهل قضوا كلهم عطاش، وابوي التراب صاير فراشا، ما الذي جرى بعد ذلك؟ أبا عبد الله هجم القوم على مخيم بنات الرسول وقرت عين الزهراء البتول فأحرقوها بالنار وسلبوا ما فيها بحال يعز على الغيور أن يسمع. قيل أن فاطمة بنت الحسين فاطمة الصغرى عليها السلام هربت لما هجم القوم على المخيم وبينا يتركض فإذا بعدو من الأعداء يتبعها بالرمح فسقطت لوجهها مغمى عليها أفاقت وين تروح ما تدري عمتها زينب وين بعد الإمام السجاد وين الخيام احترقت الجمع نعم كله مزق تمزيقا هذا وقد داهمهم الليل انتبهت من غشيتها أقبلت ويتركض إلى جهة مصرعها بعبد الله. لما جن الليل وزينب جمعت العيال والأطفال افتقدت هذه الطفلة سألت أم كلثوم قالت لا علم لي بها اطلبيها لعلها في ساحة المعركة. أقبلت وإذا بها تجد رجلا واقفا عند حدود المخيم قالت له من أنت لنا أم علينا؟ قال والله لا لكم ولا عليكم ولكن كسرتم قلبي جئت أحرسكم سواد هذه الليلة. فانكسرت باك قالت أو أنت تحرسنا بعد أبي عبد الله وعين أبي الفضل وأنا ليجي وياي شجاين أريد أعتن المطروح عالماي أقل يا خويا ونور عيناي بعدك صفيت بولية عداي. قالت له هل رأيت طفلة؟ قال ما رأيت لكن سمعت أنينا عند مصرع الحسين. فجاءت زينب وإذا بها تسمع الطفل وقد اعتنقت جسد أبيها وهو جث بلا رأس ويتقول أبمن الذي حز وردك أبمن الذي خضب الشيب التريب ثرب الخد الخضيب أباب وضيعتنا بعدك ليت الموت عدمن الحياة يا والدي والله ضيم أنا صير من زغر يتيم أثار الولي أنا أسخيم يفي على ابناته وحريم. أخذتها زينب عليه السلام عادتها إلى المخيم مسؤولية كبرى كانت في عاتق مولاتنا زينب عليه السلام لا سيما مسؤولية جمع وحفظ وتسكين العيال والأطفال. الإمام السجاد علي المريض يغمى عليه ساعة بعد ساعة وكل المسؤولية كانت بعاتق زينب عليه السلام. هناك نعم من يناديها تأتي طفلة تقول عم أين أبي تلك تقول عم أين عمي وهكذا يملأ سمعها كل ذلك الصياح والنشيج والعويل. نادت يا بوليم بدمع جاري بناتك زيدا عقبك مراري انا المن اسكن لا اباري تدري الشم طفل بعدك تيدم. كان تقتضي المسؤولية ام زينب عليه السلام ليلة 11 لا تنام حفظا للعيال والاطفال لكن من شدة الارهاق والتعب الشديد احيانا تغلب عليها نومة خفيفة. فبينها كذلك وإذا بها قد ملكتها عيناها نامت نومة خفيفة وإذا بها ترى فيما يراه النائم كأن سوادا مقبلا على المخيم. فقالت يا صاحب السواد إن أردت سلبنا فنحن مسلبا وإن أردت أدري أدري فجعك، وكل سنة أقرأ المصيبة لكن كأنها لأول مرة تجرح القلب. والله عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين يا علي يا صاحب السواد، إن أردت سلبنا فنحن مع زينب مع زينب فنحن مسلبات، وإن أردت ترويعنا فنحن مروعات، وإذا به يقول بني زينب أنا أبوك يا علي صاحت يا أبوه ليش للساعة خليت حرمكم راح مضيع، بويا ردك تجي لحسين فزاع يوم اللي علي دارت الصابين، رحم الله من نادى وسيدا أيوا حسينا، رحم الله من نادى وعليا وزينبا، قم يا علي فما هذا القعود فما عهدي تغض على الأقضاء، أجفانا فرج عنا يا الله بمحمد وآله صلواتك عليهم فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وآله وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. إلهي بهذا اليوم العظيم ومن استشهد فيه اكشف كروبنا يا الله وأنت العليم بحالنا، اللهم اكشف كروبنا، اللهم فرح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر ما تعسر من أمورنا يا الله يا الله يا الله. ادعوا ادعوا، هذا اليوم يوم عظيم، ثمرت كل هذه الليالي هذا الدعاء، لعل الله عز وجل يفتح على الجميع أبواب الخير والرحمة ويغلق أبواب النقمة ويدفع البلاء عن الجميع. اللهم ارحمنا بمحمد وآل محمد، وادفع عنا بمحمد وآل محمد، وقر عيوننا بمحمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، صلواتك عليهم أجمعين، وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات المصطفى.